والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الزكاة. قد انتهينا في اللقاء السابق إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من دفع صدقته إلى من ظنه غنيا أو إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا. وذكر حديث الرجل الذي تصدق بصدقة فوضعها في يد سارق ثم في يد زانية ثم في يد غني وحمد الله على كل حال من هذه الأحوال. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر القصة أنه لعل السارق يتوب ولعل الزانية تقلع عن فعلها ولعل الغني يعتبر فيخرج وينفق مما عنده. وفي الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى دلالة على أن من وضع صدقته في يد الغني والغني غير مستحق وهو لا يدري بعد أن اجتهد ووقعها في يد الغني وهو لا يدري أنه غني ثم بان غنيا هل تجزئه عن صدقته وزكاته أو لا؟ كثير من أهل العلم قالوا تجزئ لأنه أخرجها وهو على نيته، وبعضهم قال إذا تبين أنها وقعت في يد غني فلا بد من إخراجها ووضعها في موضعها. نعم، هنا في حديث باب آخر عقده الشيخ قال فيه، نقرأه يا شيخ عشان السنة: باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور، وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء يعني مما وجب عليه. نحن الآن في باب كيفية إخراج الزكاة، ما وجب على الإنسان من زكاة ماله لابد أن يخرجها في مواضعها التي أمر الله بها أن تخرج فيها. إنما الصدقات في الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وسيأتي الباب بعد قليل. لكن يجب على من وجبت عليه صدقة زكاة أن يحرص على أن تخرج وتوضع في موضعها. فهل يباشر إخراجها هو ويسلمها لأهلها لأصحابها، أو أنه يتبعها لولي الأمر إذا كان هناك ولي أمر قائم بأمر المسلمين سواء كان عادلا أو جائرا؟ الحديث هنا أو الباب هنا ذكره الشيخ أنها إذا سلمت لولي الأمر ومن مهامه وأحكامه وواجبات ولي أمر المسلمين أن يصرف الصدقات والزكوات في مصارفها. فإذا دفع من عليه الزكاة زكاة ماله إلى السلطان، إذا أرسل السعاة وطلبها، إذا دفعها وأعطاه إياهم إياها أعطاهم إياها، فقد برئت ذمته سواء كان السلطان جائرا أو عادلا، يعني وإثمه على نفسه إذا لم يوصلها إلى مواضع. هذا معنى ما أراد الشيخ أن يذكره. وذكر فيه حديث أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مصدقينهم والذين يرسلهم لجلب الزكوات، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ يسأله هذا السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. لك أجرها زكاة واجبة عليك أخرجتها، فلك إخراج يعني بذلك لأمر الله وإخراج الزكاة. وأما إن بدلت ووضعت في غير مواضعها ممن استلمها أخذها فإثمها على من بدلها. هذا حديث مختصر للإمام أحمد، وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك. هذه مسألة سبق معنا، هل يجوز تعجيل الزكاة؟ نعم، الصحيح من أقوال العلم أنه يجوز أن يخرج المزكي زكاة ماله مقدمة عن سنة أو سنتين. فإذا أخرجها مقدمة عن سنة أو سنتين، طبعا لمن يعطيها؟ إن أخرجها وسلمها للفقراء انتهى، وصلت إلى مواضعها. لكن إذا أخرجها وسلمها لولي الأمر إلى المسؤول ولي الأمر ولي أمر المسلمين في هذه الحال إذا استلمها ثم هلكت يعني تلفت من غير أن تصل إلى الفقراء، فهل ضمانها يكون على صاحب الزكاة الذي وجبت عليه الزكاة بمعنى أن يخرجها مرة أخرى، أو يكون ضمانها على الفقراء خلاص وصلت إلى من يدفعها لهم ولكن هلكت؟ يقول هذا الحديث فيه دلالة على أن ضمانها على الفقراء خلاص راحت من أموالهم يعني من مستحقاتهم. وقد احتج بعمومه، بل احتج بعمومه من يرى أن المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده يعني عند الإمام من ضمان الفقراء دون الملاك، من ضمان الفقراء بمعنى أنها خلاص راحت عليهم وليست من ضمان الملاك بأنهم يرجعون فيخرجوها مرة أخرى. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة، إنها ستكون بعدي، يخبر صلى الله عليه وسلم عما سيكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من واقع الناس، وهذا كل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام قد حصل ووقع. يقول إنها ستكون بعدي أثرة، والأثرة يعني استئثار بعض الناس ببعض الحقوق عن يعني أهلها، وأمور تنكرونها، وهذا يخاطب أصحابه أنها ستحدث أمور من يتولى أمور المسلمين ومن أكابر الناس، أمور تنكرونها يعني ما تعرفونها، ما لم تروها في حياتي من العدل والإنصاف وكذا، إلى سترون أمورا تنكرونها، وكذلك الالتزام بشرع الله وأداء الصلوات. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا في هذا الحال؟ إذا حصل هذا حصلت أمور ننكرها، وقد سيأتي بعد تفسير لهذا في الحديث الثاني، ما تأمرنا؟ ماذا نصنع؟ يعني إذا كان حصلت هذه الأمور من ولاة أمور الناس المسلمين. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه، يعني كونه ولي أمر المسلمين، من يتولى أمر المسلمين يعني بغلبة أو ببيعة أو بغيرها، المهم يتولى أمر المسلمين، كونه يعني يظلم أو يجور في حكمه أو لا يعدل أو لا يلتزم يعني التزاما تاما بشرع الله، هذا لا يكون حجة ولا يكون ذريعة ولا يكون شبهة لأفراد المسلمين أن يخرجوا عن يعني ما يجب عليهم، بل يجب على كل مسلم، كل فرد مسلم أن يلتزم بشرع الله في حق نفسه، فما وجب عليه يؤديه وما منع منه يمتنع عنه، ولا يقول أن والله الحال فيه كذا وولي الأمر فيه كذا ونحن نفعل ما يعني على موجب هذا الحال. لا، قال عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، الله سيعوضكم بالأجر والنصوبة وبالخير في الدنيا أو في الآخرة، لو لم يعوضك في الدنيا يعني حطام الدنيا وما فيها، ستعوض أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى على صبرك وحسابك وأدائك ما وجب عليك وفوات ما فات عنك. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت، طبعا هذا حديث ذكره الشيخ في بيان أنه يدخل في قوله تؤدون الحق الذي عليكم إخراج ما يجب من الزكوات. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله، سمعته يجيب وتكلم بعد أن سأله رجل يسأله، فقال هذا السائل أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم، أرأيت إذا كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم ماذا نصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي وصححه. هذا باب عام يعني في وجوب الطاعة لولي الأمر ممن والله أمر المسلمين أو هيأ له ولاية أمر المسلمين بأي طريق كان، كانت له سلطة يعني الحكم على المسلمين، طبعا ما في شك مهما كان السلطان جائرا مهما كان ظالما مهما كان، لكن في حفظ الأمن واستقرار المجتمع ورعاية يعني عموم مصالح الناس، هذا خير كثير، خير كثير، مع وإن كان فيه في بعض الجوانب يعني تقصير ونقص وظلم في لبعض الأفراد أو لبعض الأمور، لكن في الجملة السلطان، وجود السلطان، وجود الحاكم، وجود الولاية خير للناس ألف مرة من أن يكونوا بدا سلطان. فإذا كان هذا وقد وجد فلا شك أن المسلم عليه حقوق لله سبحانه وتعالى وعليه حقوق والتزامات تجاه من ولي أمر المسلمين بأي طريقة كان عليه حقوق والتزامات. فلا يقولن قائل إن الحكام أو الأمراء أو ولاة أمور من تولى أمر المسلمين أخذوها بالقوة وبالظلم والغصب ويقصرون في واجبات ويفعلون كذا، إذا فأنا لا أطيعهم ولا أعطي ما وجب علي من الحق ولا ألتزم بما يأمرون منهم بما هو في طاعة الله. لا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك، وإلا صارت الدنيا باضطراب وهد ومرض وخوف وعدم استقرار. بل ينبغي الالتزام ومع يعني أنت لن انظر بالعقل المجرد فضلا عما قرره الشرع. الحمد لله الشرع والنصوص الشرعية والأدلة الشرعية واضحة جلية في هذا الأمر، لكن يعني انظر بعقلك المجرد، هل في استقرار الأمور واستتبابها و يعني الأمن الذي يشعر به الناس لأن هناك من يحمي في الجملة أمن العباد خير أم الفوضى وكل إنسان يأخذ بحقه وكل إنسان يترك ما وجب عليه؟ لا شك أن الالتزام في يعني وجود من يرعى الأمة على وجه من الأوجه خير من الفوضى التي لا سرافة أو لا شيء لا احتكام فيها إلى أحد. وهذا من أهم الأدلة في وجوب طاعة ولي الأمر مهما كان الحال. نعم لا يطاع في معصية ظاهرة فيقال يعني يقال له يعني يدعو إلى كفر أو إلى كذا إلى آخره يعني يطاع في ذلك، ولكن يطاع فيما فيه يعني مصلحة ظاهرة وفيما فيه حق ظاهر وفيما فيه شبهة. الأمر الذي أنت عندك فيه شبهة لست على يقين بأنه يعني باطل صرف فليس لك بسبب هذه الشبهة أن تمتنع عن طاعة ولي الأمر وتقول لا الحق معي أو كذا إلى آخره. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا، ما عدا ذلك من غير من المعاصي وكذا يعني ما نقول تكبر، نقول يكون ضررها أقل من ضرر يعني انعدام انفلات الزمام وانعدام الأمن والاستقرار. وهذا من أدلة العامة في هذه المسألة وهذه القاعدة الكلية. أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا، وهذا عام حق في أي شيء من الحقوق، ويسألوننا حقهم يعني ما فرضه الله لهم من وجوب الطاعة وأخذ ما يجب أخذه وكذا إلى آخره، فماذا نصنع؟ ما قال خرجوا وثوروا وعملوا وخسروا يعني وهذا ولا يعني امتنعوا عن أداء الحق، قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا، إثمهم وذنبهم والجرم الذي عليهم سيحاسبون عليه وعليكم ما حملتم. وهنا أيضا نرجع ونقول لو أن كل إنسان من المؤمنين من الناس التزم بما عليه وأدم عليه من حقوق وواجبات وامتنع مما يعني امتنع منه من يعني ضرر بالناس، لو أن كل إنسان التزم بهذا لا انتهى نصف مشكلات الأرض، ويبقى النصف الآخر بالنسبة لي من يتولى الأمور هم يتولون أمورها، أو تنتهي مشكلات الخلق أكبر يعني أو يعني أكثرها، لأنه إذا كان الإنسان التزم بما عليه وامتنع عما لا يجوز له فلا مشاكل هناك فلا إشكال. هذه القاعدة مستمرة، ينظر الإنسان إلى هذا فلا يذهب. نعم النصح واجب وإنكار المنكر واجب وهذا مما يجب على المسلمين جميعا، ولكن في حدود ما يحقق المصلحة ويدفع الضرر ولا يكون ضرر الامتناع ولا ضرر الفعل بالنصح أكبر من ما يريد تحقيقه من مصلحة. ففي هذه الأحاديث من جملتها حديث الشيخ ذكر هذه الأحاديث وأحاديث أخرى منها فيما يتعلق بصدقة عند أبي داود بلفظ سيأتيكم ركب مبقرون. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا ويقول سيأتيكم لبعض الناس سيأتيكم ركب، الركب يعني الجماعة الراكبين رحالهم يعني المسافرين، ركب مبقرون مبقرون لأنهم يأتون لجلب الزكوات جلب الألمة، وكل واحد يأتي لأخذ ما عندك أو لأخذ شيء مما عندك حتى ولو كان حقا يعني لا ترتاح نفسي إليه، يعني جبلت النفس على حب المال. يقول عليه الصلاة والسلام: سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا به، فإذا أتوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون من أخذ ما يجب أخذه، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم. هو يأتي باسم أنه جامع للصدقة الواجبة، فحتى تكون مطمئنا إلى أنك أخرجت الزكاة الواجبة عليك، ارض هذا الذي يزعم بأنه جاء لأخذ الزكاة الواجبة، فإذا رضي وقال خلاص أنت أديت ما عليك، تكون أنت اطمأننت إلى أنك أديت ما عليك. وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في الأوسط: ادفعوا إليهم، يعني ولاة الأمر الزكوات، ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس، ما صل يعني ما أقام، مهما كانوا من تفسير وتفريط وظلم وكذا، إذا كانوا يقيمون الصلوات ويأمرون بإقامتها ولا يمنعون الناس عن إقامتها، فإن عندئذ يعني هذا حد الأدنى، خلاص إذا تركت الصلاة ومنع الناس من الصلاة خلاص ما لم يبقى شيء من أركان الإسلام. لكن ما دام هناك من يتولى أمر المسلمين يأمر بالصلاة وإقام الصلاة ويعملها في نفسه، مهما عمل من شيء آخر فإذنه على نفسه، ولكن طاعته عندئذ تكون واجبة. وعن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأبي سعيد عن سعيد عند سعيد بن منصور بن أبي شيبة أن رجلا سألهم، يعني هؤلاء الصحابة ابن عمر سعد بن أبي وقاص أبي هريرة أبي سعيد رضي الله عنهم جميعا، سألهم رجل عن الدفع إلى السلطان، فقالوا ادفعها إلى السلطان، ندفع الزكاة إلى السلطان، قال ادفعها إلى السلطان. هؤلاء هذا من فعل الصحابة ومن قولهم، في رواية أنه قال لهم: هذا السلطان يفعل ما ترون، يعني هذا السائل قال للصحابة، لهؤلاء الصحابة: هذا السلطان، يعني السلطان في زمانهم في أيام بني أمية، يعني أيام خلافة بني أمية أو ولاية يعني دولة بني أمية، لأن أبي هريرة وابن عمر سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأبي يعني سعيد هؤلاء عاشوا إلى يعني في عصر الدولة الأموية بعد عهد الراشدين. فهذا السائل يسأل يقول: هؤلاء الأمراء في عهد بني أمية الذين حصل منهم مخالفات شرعية، يقول هذا السلطان يفعل ما ترضى، من حيث أنهم يأخذون الأموال ويضعونها في غير مواضعها أو يتصرفون بها كذا، فماذا نصنع؟ فأدفع إليهم زكاتي؟ يسأل السائل. قالوا نعم ادفع زكاتك، واجب عليك وهذا هو المسؤول، ادفعها. بقي أن انصرفها في حقها فقد برئ ذمته، وإن عدل بها عن حقها فإثمه عليه، رواه البيهقي عنهم. نعم. وأيضا من طريق آخر قلت لابن عمر: إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم، يعني الأمراء. قلت: إذن يتخذون منها ثيابا وطيبا، يعني يستعملونها لأنفسهم. قال: وإن فعلوا ذلك، أنت عليك ما عليك أن تدفع إليهم وهم إثمهم على أنفسهم. وفي رواية أنه قال: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. إذا مجموع هذه الأحاديث كلها تدل على أن ولي أمر المسلمين إذا نصب من يجني بالزكاة باسم الزكاة ويدفعها ويطلبها من أجل هكذا أن يصرفها في مصاريفها، فعلى المؤمن على المسلم أن يدفع زكاته إليه ويسلم أمره إلى الله تعالى. إن صرفوها في مواضعها فقد برئت ذممهم، وإلا فإذمهم على أنفسهم. فليس لمسلم أن يمنع الزكاة عن السلطان بحجة أنه يمكن أن يصرفها في غير مصارفها. الأحاديث المذكورة استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجو وإجزائها، وهو أحد قولين يعني بعض يعني في قول الإمام الشافعي أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الظلمة وأنه لا يجزي، واستدل بقوله: لا ينال عهد الظالمين. لكن هذا استدلال بعيد، يجاب بأن هذه الآية على تسليم صحة الاستدلال بها في لا يعني على محل النزاع، عمومها مخصص بهذه الأحاديث العامة وعمومها مخصص بهذه الأحاديث. ويقول الشيخ الشارح رحمه الله: وقد زعم بعض المتأخرين أن الأدلة المذكورة لا تدل على مطلوب المجوزين لأنها في المصدر، يعني الذي يجي يعني السعاء، يعني إذا جاءكم السعاء فأعطوهم. قال: والنزاع إنما هو في الوالي. يقول: هذه غفلة الشيخ يقول غفل عن حديث ابن مسعود الذي يقول انها ستكون بعد اثر وامور تذكرونها. فقال رسول الله لما سئل ما تأمرون قد تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله ما لكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث وائل بن حجر اسمعوا واطيعوا وانما عليهم ما حملوا، فهي في الولاد وليس في مجرد السعاء، يعني تعطي الوالي والسائل انما هو نائب عن الوالي. نعم يقول الشيخ والحق ما ذهب اليه الجمهور من الجواز والإجزاء، من الجواز جواز دفعها الى ولي الامر وانها تجزئك وتبدو ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. نعم هو العموم هنا بمفرد الإضافة ولا محل بألف ولا من الضالين. في قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. الظالمين عهدي. نعم لا ينال عهدي الظالمين، هذا يعني العموم في أن الظالمين جميعا ألف لام أيوة منفي عنهم أن ينال لهم عهد الله. يعني في يعني العموم هنا في النفي ل حصول عهد العهد لكل الظالمين ويدخل فيه ولاة الدولة، لكن هذا على فرض أنه يشمل هذه المسألة وهو دفع الزكاة إلى ولاة الدولة، كان مخصص بالأحاديث التي وردت أعطوهم وسلموا يعني ادفعوا ما عليكم وسلموا الأجر عند الله. عن بشير الخصاصي قال قلنا يا رسول الله إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. فقال لا. رواه أبو داود. هذا الجزء الثاني الأخير من الحديث، وهو أن من الباب، وهو أنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء. يعني إذا كان السائل الزكاة الذي يطلبها يأخذ من أصحابها أكثر مما ينبغي، يعني مما يجب في تقديره، فهل يجوز لك أن تخفي من مالك شيئا لا تعطيه حتى لا يخلصه ويقدره فيقدر زكاته؟ قال لك لا، أبرز له مالك وقل هذا مالي حقيقة وخليه يقدره بما يعني يتحمل به في ذمته، فإن زاد عليك شيئا فيتحمله هو، أما أنت فلا تخفي. هذا مقتضى الحديث. قلنا يا رسول الله إن قوما من أصحاب الصدقة يعني الذين يجمعونها يعتدون علينا يعني بالزيادة، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال لا. رواه أبو داود والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده واحد من الرواة يقول مختلف في صحة في توثيقه، وهو يدل على أنه لا يجوز كتم شيء عن المصدقين وإن ظلموا وتعدوا. لكن هذا يقول الشيخ قد عرض ذلك بقوله تعالى أبو صلى الله عليه وسلم من سئل فوق ذلك فلا يعطي، من سئل ذلك فلا يعطيه. هل يعارض هذا الحديث؟ لا يعارض. من سئل فوق ذلك فلا يعطيه، وهذا يقول أن نكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا، لا تعارض بينهم. رسول نهى عن الإنسان أن يكتم من ماله عن جبات الصدقة، يكتم بقدر ما يتوقع أنهم سيعتدون به عليه، نهى عن ذلك. عليه أن يبرز ماله ويظهره لهم ويقول هذا مالي فاعرفوا ما فيه وما حق الله فيه وخذوه، إن كان إبلا أو غنما أو كذا إلى. والحديث الثاني يقول إن ظلموا وتعدوا، يقول فيه من سئل فوق ذلك فلا يعطيه، من سئل فوق ما قد قدره الشرع فلا يعطيه. أنت أبرز مالك، فإذا وعند إبرازه سيقدم، إن كان مثلا 5 إبل ففيها شاة، 25 ففيها بنت مخاط إلى آخره، فإذا جاء وقال لك عندك 25 يعني ففيها بنت مخاط وشاة، قال لا هذه الشرع، قال بنت مغاض هذه بنت مغاض ما زاد عليها كذا، أو قال عليك فيها بنت لبون أو كذا، يقول له لا. إذن فلا تعطيه ما الشيء المحدد المعروف، لا تعطيه زيادة عليه، لكن لا تخفي في شيء من مالك حتى لا يقدروا زكاة، فلا تعارض بين الحديثين. نعم. الباب الثاني في هذا أو التالي باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه. هذا الباب مقتضاه أنه لا يكلف صاحب المال نقله لتأخذ منه الزكاة أو يكلف شيئا غير يعني المعتاد، هذا هو سواء كصاحب الماشية أو غيرها. في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، يعني مياههم التي ترد عليها ماشيتهم، يذهب المصدقين جبات الصدقات إلى مواقع موارد أهل الماشية، ف يعني حيث يريدونها عادة، لا يطلب منهم أن يحشدوها ويجمعوها في مكان آخر غير ما تتجمع فيه في العادة. قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد، في رواية لأحمد أبي داود لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. لا جلب، الجلب هو إيش؟ هو جمعها أو جلبها إلى مكان غير مكانها المعتاد، والجنب هو أن يكون السعاة في جانب بعيد ويطلبون يعني جلبها إليهم، ففيه نوع من الجلب يعني، بس جنب يعني أنه لا يقف الساعي في مكان بعيد عن دياري ومضاربي ومواقع أهل الماشية ويطلبها منهم. ولا تؤخذ صدقاتهم، هذا تأكيد، إلا أنه لا جلب ولا جنب، لا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم، وهذا من التسهيل على المزكين ومن وجبت عليه الزكاة، لأن الزكاة ليست غرما وليست عقوبة، وإنما هي جزء مقدر مما أنعم الله به عليك لتخرجه للفقراء، وولي أمن المسلمين مسؤول عنه، وأنت مسؤول عن إخراجه يعني بطيبة خاطر بطيبة نفس وبالطريقة التي تحقق المقصود الشرعي. فلو كان لديك فقراء تعطيها، وإن كان جاء يعني يتولاها أمر ولي أمر المسلمين، إنما يتولاها هو بنفسه ويرسل العاملين عليها، فعلى هؤلاء العاملين أن ينتقلوا هم بأنفسهم إلى مواقع هذه الأموال لمعرفتها وأخذ زكاة منها. باب آخر في ما يتعلق بأحكام الماشية والزكاة، في الزكاة سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده، سمته يعني وسمها، والوسم يعني العلامة، والوسم في الماشية يعني إيش؟ هو أن تعليمها في علامة أن تحمى حديدة بالنار، فيوضع علامة بهذه الحديدة الحامية في موضع من الإيش؟ الدابة، إما في وركها أما في جنبها أما في أذنها أو في أذنها، يعني وسم معين، وسم يعني علامة لتعرف به هذه الماشية أو هذا النوع بأنه زكاة أو أنه جزية أو أنه أهل الماشية أو أن هذا وسم آل فلان أو القبيلة الفلانية، معروف بينهم وسم معلوم، بحيث إذا ضاعت أو كذا يعرفها بوسمها وعلامتها. فحديث أنس في هذا يقول قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة طفل صغير ليحنكه، مولود جديد، غدوت بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته بيده الميسم، يعني لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده الميسم، والميسم هو الآلة التي توسم بها الحديدة التي توسم بها الدواء، في يده الميسم يسم إبل الصدقة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. انظر حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموال الفقراء وعلى هذه الصدقات، لم يقل يا فلان وعنده عدد الذين يعني من الصحابة الذين يحرصون كل الحرص على خدمته والقيام بما يأمر به، ما يعني لم يمكن هذا الأمر إلى أحد ما دام أنه موجود ويمكن يفعله، فعله بنفسه صلى الله عليه وسلم. بيده الميسم يسم إبل الصدقة، الحديث أخرجاه يعني البخاري ومسلم، ولأحمد بن ماجه وابن ماجه، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها. إذن هذا فيه دلالة على جواز الوسم، أولا الوسم حيث هو يعني كونه يحمي حديدة فيكوي بها الدابة، يعني جمهور أهل العلم قالوا هذا جائز، طبعا هو يكويها يسمها لا لألم فيها، الكي معروف أن الكي إنما هو من أجل إيش؟ نوع من العلاج، لكن هذا وسم ليس فيها ألم بس هو علامة. بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى قال لا يجوز لأنه فيه مثلة، والحديث والنص يعني يدل على جوازه، فلا يعني كلام مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا جائز. والشيء الثاني أيضا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمييز أموال الصدقة عن غيرها حتى لا تختلط بغيرها أو كذا، أو حتى لا تضيع، فإذا ضاعت يعني وغابت عنهم يعرفونها أن هذه زكاة فيردونها. نعم، ففيه دلالة على كل ذلك. حديث زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر إن في الظهر ناقة عمياء. لاحظ في الظهر يعني فيما يحمل الناس من الدواب من الجسم من الإبل ناقة عمياء. فقال أم النعم الصدقة أم من النعم الجزية؟ أم النعم الصدقة، هل هي من إبل الصدقة أو من إبل الجزية؟ معناه أن إبل الصدقة وحدها وإبل الجزية وحدها، هذه لها وسم علامة وهذه لها علامة. قال أسلم من نعم الجزية، وقال إن عليها ميسم الجزية. هذا الحديث رواه الشافعي. إذا الحديث هذه الحديث فيها دلالة على جواز وسم إبل الصدقة ويلحق بها غيرها من الأنعام، والحكمة في ذلك كما أشرنا والشيخ يذكر هنا تمييزها، الحكمة تمييزها ليردها من أخذها من ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها، لأنه لا يجوز للمصدق أن يشتريها، أن يعوز صدقة أن يشتريها حتى يشتريها لا يجوز. فهذا لو صدق بصدقة يعني أخذ الزكاة ثم ولم تتبين لم تتميز وضاعت، ثم ذهب السوق ليشتري فاشترى هذه الناقة أو هذا البعير أو كذا، وهي أصلا هو التي أخرج الزكاة، لا يجوز. بل حتى لا يقع في مثل ذلك حصل وسم والتمييز، لأن هذه صدقة سواء حبه صدقته أو صدقة غيره، صدقة لا يجوز بيعها ولا شراؤها.